إن شاء الله على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول جل وعلا في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشركين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ما يشاءون عند رب والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يقول الشيخ سعدي رحمه الله: يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركونهم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر. هؤلاء قال شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواءهم أو أهواؤهم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهنا ذكر جل وعلا أن هؤلاء من شياطين الإنس والجن يلبسون ويدفعون هؤلاء إلى الوقوع في غير ما شرعه الله تبارك وتعالى، سواء مما هو شرك أو من البدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هل هناك شركاء يشاركون الله جل وعلا في التشريع أو في الحكم؟ جعلوا لهم هذه الأحكام وشرعوا لهم هذه الأحكام، فلا يوجد لا شك ولا ريب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد ويتقربوا به إليه. رسوله. قال: مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد ويتقرب به إليه، فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله ولا عن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وهم على الكفر؟ فهذا هو الأصل، الحجر بمعنى المنع على كل أحد أن يأتي بشرع هو غير شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الشرع هو ما أنزله الله عز وجل، هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى، على خلاف ما عليه الناس الآن، وهو أن الشرع عندهم ما جاء عن الكفرة، الشرع هو ما جاء عن الكفرة وعن القوانين الوضعية الغربية التي هي تنضح بالكفر الصريح. وأما شرع الله تبارك وتعالى فليس إلا في الصلاة مثلا والزكاة والميراث وفقه الأسرة، وحتى فقه الأسرة أيضا أحكام الزواج والطلاق وغيره صار الآن فيه نقاش في أن يزاد فيه على غير شرع الله أو ينقص منه. وأما غير هذا فلا دخل للشرع فيه، ولا شك أن هذا القول يعد كفرا بالله تبارك وتعالى لقوله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالشرع هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وما من فاذة ولا شاردة إلا وفي شرعنا ما يبين حكمها إما تأصيلا وإما تفصيلا، ولا يغيب ولا يعزب عن الله تبارك وتعالى شيئا أو شيء، فإنه عز وجل أحصى كل شيء وبين أحكام كل شيء. وبعض الناس صار إذا ألزمته بمسائل الشرع يقول: لا تستعمل العاطفة الدينية في يعني إيصال هذه المسائل إلى الناس أو إقناع الناس بها، وصار إلزام الناس بالدين هو كما عبر أحدهم هو استغلال للعواطف والأمور الأخلاقية لإقناع الناس بهذه الأمور. يعني كون تلزم الناس بشرع الله جل وعلا في جميع مناحي الحياة، سواء ما يتعلق بالتجارة أو السياسة أو الاقتصاد أو غيرها من المعاملات، وتستعمل في ذلك لوازم شرعية، صاروا يقولون هذا استغلال للأخلاق والعواطف لنشر هذا المنهج الرباني. ولا شك أن هذا من الخطأ الواضح الصريح، لأن الناس أحد رجلين، مؤمن أو كافر، فالكافر النقاش معه غير، والمؤمن الذي يدعي الإيمان يلزمه أن يخضع لشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يقول وليس له أن يقول: أنت تستعمل العاطفة الدينية وميزان الأخلاق لماذا؟ لتفرض منهجك أو لتفرض اقتراحاتك. ليس هذه مقترحات، هذا شرع الله سبحانه وتعالى يجب أن يطبق. فالذي يدعي أنه مؤمن ويقول أنه مؤمن يلزمه أن ينصاع وينقاد هذه الأمور، ليس له أن يناقش إلا في شيء واحد وهو هل حقيقة هذا شرع الله أو لا؟ النص الذي ينص أو المسألة أو البرنامج أو المنهج الذي يحدد فيقال أحكام المعاملات كذا وأحكام التجارة كذا وأحكام الاقتصاد كذا وأحكام السياسة كذا وأحكام العقوبات والجرائم والجنايات كذا وأحكام الدعاوى والقضايا كذا، فليس لك أن تناقش إلا في هل هناك دليل من الكتاب والسنة أو السنة أو الإجماع أو القياس أو بذلك أفتى العلماء في المسألة المعينة. هذا له أن يناقش إن كان من أهل العلم أو يطالب بقول أهل العلم، أما أن يقول أنا لست ملزما بكذا وكذا فهذا يناقش في إيمانه هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن، فهي دعوة تحتاج إلى دليل لإثبات إيمانه. أما أن يقول أنا مؤمن ثم يؤمن بما يشاء ويرد ما يشاء فهذا سبيل أهل الكفر عياذا بالله، الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويفرقون بين الله ورسوله، وهذا هو شأنهم. أما الذي يدعي الإيمان فهو ملزم بشريعة الرحمن، ولذا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والحكم من الدين، ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله، أي في حكم الملك. فالحكم سواء كان يتعلق بأمور التجارة أو الاقتصاد أو السياسة أو الدعاوى أو القضايا أو البينات أو العقوبات أو الجنايات، كله هو من الدين. وما دام الدين قد بين أحكام هذه الأمور لزمنا أن نطبقها وأن ننصاع إليها، ما لم يبين وترك أمره فإنه يحدد بحسب الأصول التي بينها الشرع، المرجع إلى العرف أو إلى أصل معين أو نحو ذلك. والحاصل أن الواجب على المسلم أن ينقاد لدين الله عز وجل ولا يأتي بشرع آخر أو بقوانين أخرى يحكم بها أو يتحاكم بها أو إليها أو يدعو إليها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، فهذا الذي يشرع لك شيء من الدين قد اتخذته شريكا مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام يا صاحب إنسي أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ولولا، قال جل وعلا ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله جل وعلا فاصلا بين الطوائف المختلفة وأنه سيؤخرهم إليه لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل، لأن المقتضي للإهلاك أي سبب الإهلاك موجود ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة هؤلاء وكل ظالم. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، يعني لولا أنه جل وعلا جعل لهم يعني موعد يوم القيامة لقضي بين المحق والمبطل، فظهرت سعادة المحق وظهر هلاك وعذاب المبطل عياذا بالله، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.